فهذا أيضا من مصلحة البائع من مصلحة المشتري، وذلك لأنه قد يشق عليه حمله وتفسيره، فله في ذلك مصلحة ولا محذور في ذلك. فعلى هذا كيف يحمل حديث لا شرطان في بيع؟ يحمل على أن المراد الشرطان الفاسدان اللذان ينافيان مقتضى العقد، كأن يشترط مثلا كما سيأتي أن لا خسارة عليه، أو يشترط أن الولاء له، أو ما أشبه ذلك، شروط تنافي مقتضى العقد. يمكن أن يدخل في ذلك أيضا الشروط الربوية التي توقع في المحذور من الربا ونحوه. والحاصل أن هذا النوع أو هذه الأنواع شروط صحيحة، سواء كانت شروط مقتضى العقد أو الشروط من البائع كسكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو من المشتري كحمل الحطب وتفسيره وخياطة الثوب وتفصيله، وكذلك الصفات في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا والدابة حملاجة أو لبونا، وصفات المبيع. أما الشروط الفاسدة منها شروط تنافي مقتضى العقد، وهذه تفسد العقد. فإذا قال مثلا بعتك الكتاب بشرط ألا تقرأ فيه ولا تبعه ولا تعره ولا تمكن أحد يقرأ فيه، ماذا أنتفع بهما حاجتي فيه؟ بشرط بعتك البيت بشرط ألا تسكنه ولا تؤجره ولا تسبله ولا تبعه، هذه شروط تفسد العقد. وهكذا بقية أنواع الانتفاع، لأنك مثلا ما اشتريت الثوب إلا لتلبسه أو لتهبه أو لتبيعه، فكيف يمنعك من ذلك؟ ما اشتريت مثلا هذا الطعام إلا لتأكله أو لتتصدق به أو لتطعمه ضيفك أو أهلك، فكيف يشترط عليك منعك من ذلك؟ هذا ينافي مقتضى العقد. كذلك أيضا من الشروط ما يبطل الشرط ويصح العقد، مثلوا بما ورد في الحديث أنه عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. ورد هذا في قصة بريرة لما شرط أهلها أن الولاء لهم وهم ما أعتقوها، الولاء لمن أعتق. فإذا قال بعتك العبد بشرط أن لا تعتقه ولا تستخدمه ولا تبعه، أو بشرط أنك إذا أعتقته فلي الولاء، فمثل هذا شرط باطل. العقد صحيح

يعمل به في المدينة وفي مشائخنا. وقد خالفه كثير من العلماء في زمانه وبعده، وذكر ابن أبي ذئب أنه حديث مشهور، وأنه معروف موطوء معمول به في البلد. وابن أبي ذئب من علماء قريش من أهل المدينة، فعرف بذلك أن هذا الدليل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة غير صحيح. كذلك أتباع مالك الذين قلدوه وتمسكوا بأنه ليس هناك خيار مجلس، تكلفوا في صرف الحديث عن ظاهره، فقالوا المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، ولا شك أن هذا خلاف الواقع، وذلك لأنهما قبل الأقوال لا يسميان متبايعين، فالرسول قال البيعان، فقبل أن يقول بعني وقبل أن يقول بعتك هل يسميان بيعان؟ هذا صرف للفظ عن ظاهره. كذلك أيضا يعني أعذارهم عن هذا الحديث غير سديدة، ولا عذر عن العمل بهذا الحديث. أما القسم الثاني من أقسام خيار الشرط، إذا اشترطاه أو أجلهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو طويلة فإنه لازم، ولا بد من تحديد المدة. فيقول مثلا اشتريت السيارة ب20,000 ولي الخيار استشير مدة يوم أو يومين أو أسبوع، اشتريت منك البيت ولي الخيار مدة شهر، أبحث عن جيرانه مثلا وأبحث عن صفاته الخفية، عن أسسه مثلا وعن ما فيه من عيوب، لي الخيار هذه المدة شهر مثلا أو نحوه، يصح ذلك؟ لا بد أن يحدد، فيقول شهر خلالي أو أسبوعا. وكذلك أيضا قد يكون البائع هو الذي يشترط بعتك الدار ولي الخيار شهرا، أبحث هل أجد سكنا بثمنها أم لا، فيكون له الخيار مدة شهر أو أسبوع، يعني على حسب ما يتفقان عليه، يسمى هذا خيار الشرط، يصح لكل واحد منهما. فيقول مثلا بعتك السيارة ب20,000 ولي الخيار مدة أسبوع، فيقول اشتريتها ولي الخيار مدة 10 أيام. في هذه الحال لو ندم البائع والمشتري يريدها فإنها ترد، لو ندم المشتري والبائع يريد التمثيل فإنها ترد، من ندم منهما وطلبها السلبي فإنه يستحق ذلك. ثم يصح في البيع ويصح في الصلح الذي هو بمعنى البيع، وفي السلام وفي الإجارة. إذا قلت مثلا استأجرت منك هذه الدار ولي الخيار يوما أو أسبوعا،

فإذا عرضت مثلا السيارة للبيع بالمزاد العلني وإنسان يرغبها، فجاء إنسان لا يريد شراءها ولكن يريد نفع البائع وجعل يزيد عليك، كلما قلت مثلا ب10,000 قال ب11,000، فإذا قلت ب12 قال ب13، فإذا قلت ب14 قال أنا اشتريها ب15، وهو لا يريدها وإنما يريد زيادة الثمن لنفع البائع. فإذا تبين للمشتري أنه غبن وأن سبب الغبن زيادة هذا الناجش فإن له الخيار، فهو يقول عرفت أنها لا تساوي هذا وإنما ظننت أن هذا الذي يزيد صادق وأنه عازم على شرائها، وتبين لي أنه ما أراد إلا إضراري أو نفع البائع. هذه 3 صور، يعني تلقي الركبان زيادة المسترسل وزيادة الناجش، هذا هو الغبن. يمكن أن يكون هناك غبن يسير، إذا كان الغبن مثلا 5% أو 4% أو ما أشبه ذلك يتسامح في مثل هذا، أما إذا كان الغبن الثلث أو الربع أو شيء كثير مثلا لا يتسامح فيه، يعني 1,000 مثلا في السيارة وهي لا تساوي مثلا إلا 4,000 فزاد ب1,000 أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا كله مما ينافي المصلحة ومما ينافي النصيحة. الواجب أن البائع ينصح للمشتري، ينصح للمشترين ويبين لهم الحقائق ولا يغلبهم. كثير من الباعة يأخذون أموالا لا تحل لهم بهذا، الواجب أنه يبيع على هذا وهذا سواء. يأتي مثلا العارف بالسلع فيقول بكم هذه العمامة، يعرف أنه عارف فيقول ب20 ما يزيد عليه، ثم يأتيه الجاهل فيقول بكم هذه العمامة، فيقول ب40، فيقول اسقط عني، قال اسقط عنك 5، وإذا رآه مثلا ملحن قال اسقط عنك 10، فيشتريها ب30، يبيع هذا الذي العارف ب20 وهذا الآخر ب30، فيكون قد أضر هذا الجاهل. الواجب أن يسوي بينهما وأن ينصح لهذا الجاهل، وهكذا يكون في جميع السلع. أما النوع الرابع خيار التدليس، التدليس هو إظهار السلعة بمظهر غير ما هي عليه، مثلوا بقولهم كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، ويمثل أيضا بالمصرات التي جمع لبنها في ضرعها، يسمى هذا تدليس، وهذا يعتبر غشا إذا أظهر السلعة بمظهر حسن وباطنها غير حسن. يحدث هذا كثيرا ويسمى غشا، داخل في الغش، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام بر فأدخل يده فأصابت بللا. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت في السماء عن المطر. قال هل جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. اعتبر هذا غشا، يعني أن عليه أن يجعل العيب ظاهرا. أما إذا كان المتندي والرطم باطنا فإذا جاء يكيل أدخل الصاع حتى يأخذ من ذلك الرطب ويجعله في المكيال ولا يتفطن فيه، يعتبر هذا غشا وتدليسا. وكذلك مثلا إذا جعل أعلى الزنبيل شيء جيد من القهوة مثلا أو من الهيل وأسفله رديء، يعتبر هذا أيضا غش، لأنه إذا جاءه الجاهل أخذ له من الأسفل يخلطه ويلتبس عليه. كذلك مثلا بائع اللحم الذي يبيع بالوزن، إذا أظهر اللحم الأحمر أمام المشتري وأخفى عنه العظم أو العصب، وإذا جاء اليزن أخذه وجعل هذا أسفل، لا شك أن هذا يعتبر أيضا تدليسا. وكل هذا واقع كثيرا. مررت مرة بالذين يبيعون الأعلاف وإذا عنده أعلاف قد بقيت 5 أيام وقد يبس أعلاها، أما وسطها فإنه لا يزال نديا، فإذا هو يفل الخيط عنها ثم يأخذ اليابس والذابل ويجعله في الوسط ثم يجعل الشيء الندي الذي لا يزال رطبا نديئا في الأعلى. فنصحته وقلت هذا غش، فقال ما هذا غش؟ هذا أمام البائع أو أمام المشتري؟ يقول إن المشتري لا ينظر إلا إلى هذا الظهر ويعتقد أنه جميعا سواء. فقال هذا كله أمامه، ثم قال إن مثلا هذا المسرح عليك إذا تحسس أسفله فإنك تفك خياطته التي في الوسط وتجعل الأسفل في الوسط، أليس هذا غش؟ فقلت ليس كذلك، ذلك لأنه ظاهر، الذي يشتري لابد أنه يقلبه ويعرف أنه قد رد أسفله إلى أعلاه بخلاف هذا. فالحاصل ينتبه لمثل هؤلاء يبيعون الفواكه مثلا كالطماطم ويجعلون الأعلى صالحا، وكذلك الذين يبيعون التفاح أو نحوه ويجعلون أعلاه صالحا وأسفله رديئا إذا كان في أسطال أو في كراتين، وهكذا باعت الرطب وما أشبهها، لا شك أن هذا داخل في الغش. فإذا عثر على ذلك فإن له الخيار، إذا تبين أنه قد دلس عليه فإن له الخيار. الفقهاء مثلوا بتسويد شعر الجارية، إذا كان يبيع جارية يعني أمة قد أبيض شعرها من الكبر فيسوده حتى يتوهم الذي يشتريها أنها شابة، هذا إذا غش. أو يجعده

ولكن لما كان يعتبر وثيقة مأمونة حصل به القبض. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تمت المبايعة عن طريق الهاتف ثم رجع كل من البائع ثم وضع كل من البائع والمشتري السماعة وندم أحدهما فهل يجوز له الرد؟ لا شك أن هذا شيء جديد ما تكلم عليه العلماء قديما، يعني البيع بالهاتف، والقواعد تقتضي أنه يحصل لزوم البائع بانتهاء المكالمة، أن يضع كل منهم السماعة من يده بحيث يحصل التفرق، بحيث أنه لو تكلم بعد ذلك بدون هاتف ما سمعه فينقطع الخيار. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت بيع سيارة بها عيب ولم أريد إخبار المشتري بذلك من باب إتمام البيع، فما الحكم مع العلم أني طلبت منه فحص السيارة؟ وهذا يعتبر أيضا غشا. مر بنا جملة نسينا أن نتكلم فيها في آخر الشروط، وهو قوله في الضمان المجهول أنه لا يصح، إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. صورة ذلك أن يقول اشتري السيارة وإذا كان فيها عيب أو عيوب فلا تلحقني بشيء، أنا بريء من هذه السيارة، العيوب التي فيها هي أمامك افحصها ولا تطالبني بشيء مما فيها. هذا معنى إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، فلا بد أن يوقفه على العيوب التي يعرفه فيها، فيقول: أعرف فيها مثلا هذا العيب في العجلات، وهذا العيب في الماكنة، وهذا العيب في كذا، هذا هو الذي أعرف. وإذا كان فيها شيء لا أعرفه فلا أدري ولا تسألني إلا عن ما أعرف. فأما إذا علم مثلا أن في الماكنة عيب فقال: تشتريها على أنها معيبة في الماكنة ومعيبة في مقدمها ومعيبة في بوديها ومعيبة في عجلاتها ومعيبة في كذا وكذا، وأخذ يعدل، المشتري يعرف أنه ليس كذلك، أنها ظاهرا سليمة، فيعتقد أنها سليمة فيزيد في الثمن، فهذا أيضا خيانة. كالذي مثلا يعرض شاة ويقول: اشتر هذه الشاة على أنها عوراء وعرجاء ومريضة بمرض كذا ومريضة بجرب ومريضة بكذا وكذا، يعدد 20 عيبا والمشتري يعلم أنها ليس كلها فيها، والبائع يعرف أن فيها واحد من هذه العيوب فأخفاها على المشتري، يعتبر هذا أيضا غشا فيستحق أن يردها بذلك العيب. واجب على البائع أن يخبر بالعيوب التي يعرفها، وأما العيوب التي لا يعرفها فيتنصل منها ويقول: إن كان فيها شيء فلا أعرفه. فإذا وجد فيها، إذا أقدم على ذلك العيب فليس له الرد به، وإذا وجدت عيوب أخرى فله الرد بها. إذا كنت تعرف فيها عيوبا فلا بد أن توقفه عليها ولو لم يسألك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، فلمشتري الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد ثلاثة يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية، والإقالة فسخ تسن للنادم. فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ولا ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسأ، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا في باب الخيار عرفنا أن الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، وذلك لأن البيع قد يقع صدفة أو بغتة بدون تروي، فيندم أحدهما فيكون له الخيار في رد السلعة أو في استرجاع السلعة، تارة يندم البائع فيتأسف على البيع، وتارة يندم المشتري ويتأسف على الشراء. فلذلك جعل هذا الخيار لرد البيع أو لتمكنه. ذكرنا أن خيار المجلس من أنواع الخيار، وأنه يثبت ما لم يتفرق، فإن ندم البائع استرد السلعة، وإن ندم المشتري استرد الثمن، وإذا تفرق أو أسقطاه فإنه يسقط. فلو قال البائع بعتك ولا خيار لي، البيع قد لزم من الآن ولو قبل التفرق، انعقد البيع، ولو قال المشتري اشتريت السيارة ب20,000 ولا خيار لي من الآن ولو ندمت فلا ترد علي، لزم البيع. كذلك خيار الشرط أن يشترطاه في صلب العقد مدة معلومة ولو طويلة، إن تارة يشترطه كل منهما فيقول بعتك البيت ب100,000 ولي الخيار شهرا، فيقول اشتريته ب100,000 ولي الخيار شهرين، فإذا ندم البائع في هذا الشهر استرد البيت ورد الثمن وإن ندم المشتري البائع ما ندم رد البيت وقال أعطني القيمة. تارة يكون الخيار لواحد ويقول البائع مثلا بعتك بمئة ألف ولا خيار لي، أو يقول المشتري لي الخيار شهرا، وتارة يقول المشتري لا خيار لي فيقول البائع لي الخيار شهرا. يقول في صفحة 66 و100: وحرم حيلة ولم يصح البيع، صورة ذلك أن يشتري البيت مثلا بمئة ألف وقصده أن يسكنه شهرا، فيقول لي الخيار شهرا يسكنه في هذا الشهر، فإذا مضى الشهر وهو قد سكنه رد البيت وقال ندمت. هذه حيلة من المشتري، كذلك حيلة من البائع. لو قال البائع بعتك البيت بمئة ألف ولي الخيار شهرا، استلم مئة الألف وقصده أن ينتفع بها في هذا الشهر، أن يتجر بها ويربح فيها مثلا، ولما مضى الشهر قال رد علي بيتي وخذ دراهمك، ما قصد بهذا العقد إلا حيلة. هذا البيع إذا كان بهذه الحيلة فلا يصح. الملك مدة الخيارين لمن؟ ينتقل الملك مدة الخيارين للمشتري. في هذه الحالة ولو كان مثلا حيلة فالملك فيهما للمشتري، ولهذا تكون له أجرة الدار. إذا كان المبيع دارا مؤجرة وله ثمر النخل، إذا كان المبيع له ثمر وله لبن الشاة إذا كانت هي المبيعة أو جزتها مثلا، وله وعليه أيضا نفقة الشاة أو نفقة الجمال عليه علفها، وذلك لأن الملك له. فالملك مدة الخيارين على المشتري، وله نماء في المفصل. فلو ولدت الشاة في مدة الخيار خيار الشرط، إذا كان خيار الشرط مثلا شهر فولدت الشاة فالولد للمشتري، وإذا ماتت ذهبت على المشتري، وإذا انهدم جدار إصلاحه على المشتري. الملك مدة الخيارين للمشتري، والدراهم في يد البائع. لو سرقت منه ثم ندم المشتري فإنه يردها. ولا يقول سرقت، لأنه قبضها لمصلحته فربحها له وخسارتها عليه، فهي الثمن دخل في ملك المشتري والسلعة دخلت في ملك البائع. هذا دليل على أنها انتقل كل منهما إلى الآخر. فإذا حصل الندم وفسخ البيع ففي هذه الحال يرجع كل منهما إلى ماله. فلو مثلا انهدم البيت فندم المشتري، فإن كان في البيت عيب ولم يخبره فإنه يستحق الرد، وإن لم يكن فيه عيب بل جاءه مثلا مطر أو سيل في هذه الحال المطالب به المشتري يصلحه إذا أراد رده، وذلك لأنه في هذه الحال ملكه استلمه سليما فلا بد أن يرده سليما، ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، أي مدة الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس، لا يصح تصرف في مبيع وعوضه، تصرف البائع مثلا إذا قال الملك لي في هذه الدار فلي أن أبني أن أهدم هذا الجدار ولي أن أغير هذه الزاوية، ليس لك التصرف. كذلك المشتري لو قال لي الخيار أريد أن أزيد فيها كذا وأريد أن أصلح فيها كذا في الدار مثلا، ليس له ذلك إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه دليل على قبوله وإسقاط البايع وإسقاط الشرط. فلو مثلا أنه سبل البيت والخيار له لزم العقد وأصبح البيت موقوفا فليس له الرد بعد ذلك لأنه تصرف فيه وأخرجه من ملكه حيث جعله وقفا، ولو كتب على الكتاب أنه وقف لله تعالى لزم البيع ولم يتمكن من الرد. وإذا كانت الخيار للبائع فلا يجوز له التصرف ولا يصح، فلو كتب على الكتاب وقفا وندم البائع استرده وأبطل الوقفية، وكذلك لو كان المبيع بيتا وقفه، وكذلك لو كان المبيع شاة فباعها المشتري لم يصح البيع لأن علاقة البائع لم تنقطع فلا بد أن يستردها إذا ندم، فلا يصح أن يتصرف بها المشتري حتى تنقضي مدة الخيار. كذلك العوض، لكن لا يتصرف في العوض إذا كان معينا، العوض المعين كأن يقول مثلا بعتك الشاة بهذا الكيس، شاة بكيس، المبيع هو الشاة والثمن هو الكيس، فأنت أيها البائع لا تتصرف في الكيس وأنت أيها المشتري لا تتصرف في الشاة حتى تنقضي مدة الخيار إذا كان هناك خيار شرط، هذا معنى عوضه. لا يتصرف كل منهما فيما صار إليه. أما إذا كان العوض دراهم فالدراهم يقوم بعضها مقام بعض، له أن يتصرف فيها. إذا قال مثلا اشتريت الشاة بهذه المئة ورقة واحدة ثم نادم بعد ذلك المشتري وقال رد علي دراهمي، أعطيتك مئة ورقة فئة مئة، فقال الورقة صرفتها أو تصرفت فيها ولكن خذ عشر ورقات من فئة عشرة يقبلها، أو خذ ورقتين فئة خمسين يقبلها، وذلك لأنه لا فرق بين هذه وهذه. استثنوا تصرف المشتري في العبد إذا أعتقه المشتري عتق على الصحيح، وذلك لأن الشرع يتشوه إلى العتق. والقول الثاني أنه لا ينفذ ولا يعتق، وما ذاك إلا أنه تصرف في شيء ليس مختصا به. ربما يندم البائع فيقول رد علي عبدي، فإذا قد أعتقته كيف تعتقه وأنا قد اشترطت أن لي الخيار؟ أنا الآن ندمت ولا أستغني عن عبدي، فيكون العتق في هذه الحال لا غير. أما إذا كان الخيار للمشتري، قال اشتريت العبد ب1000 ولي الخيار شهرا ثم أعتقه، والبائع ما له خيار يعتق. وكذلك تصرف المشتري إذا كان الخيار له وحده فإنه يصح. فلو ذبح الشاة سقط خياره ولا يصح له أن يذبحها، والبائع قد اشترط الخيار. أما إذا كان البائع ما له خيار والخيار للمشتري، اشترى الشاة ب100 ثم إنه شرط الخيار 5 أيام وذبح الشاة في اليوم الثاني، بطل خياره وسقط ولزم البيع. ذكرنا النوع الثالث خيار الغبن، وأنه لزيادة الناجش، وكذلك المسترسل، وكذلك تلقي الركبان. استثنوا المستعجل لا خيار له. لو أن إنسان دخل السوق مستعجلا ولما دخل السوق اشترى شاة على عجل وزاد عليه صاحبها، أو اشترى كيسا على عجل، الناس يبيعون الكيس ب100 واشترى ب200 أو ب150، لماذا تستعجل؟ لماذا تسأل 1 و2 أو تسأل الناس؟ هذا رآك مستعجلا وزاد عليك، فأنت باستعجالك أخطأت، فلا خيار لك. ذكرنا أيضا خيار التدليس الذي يزيد به الثمن كالتصرية. التصرية هي ألا تحلب الشاة 2 أو 3 إذا رآها المشتري ظن أنها ذات لبن كثير فزاد في ثمنها، ثم يتبين لها أنها مصراة وأن هذا اللبن لبن 2 فيردها وصاعا من تمر بعد اليوم الثالث. كذلك خيار الغبن، يقول خيار الغبن على التراخي، وكذلك خيار العيب والتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في التصرية ف3 أيام. فإذا مثلا وجد الثوب محرقا ثم إنه طواه وقال هذا لا يصلح ورده بعد 2، يلزم البائع قبوله. فإذا قال لماذا لم ترده باليوم الأول؟ يقول ما تمكنت، ما لبسته، أشهدت عليه أنه فيه عيب. وكذلك خيار الغبن، إذا اشترى السيارة ثم وجد أنه مغبون بزيادة الناجش أو المسترسل، ثم لما اشتراها ورجع عرف أن فيها غبن يعني نصف الثمن أو ثلث الثمن، أوقفها قال لا حاجة لي فيها، ولم يردها إلا بعد 2 أو 3 أيام، يلزم البائع قبولها. فالخيار على التراخي لا على الفور. وكذلك خيار التدليس، التدليس ذكرنا أنه الذي يظهر السلعة بمظهر لائق. في هذه الحال إذا عرف أنها مدلسة فلا يلزمه أن يردها بالحال، لكن إن وجد دليل الرضا بأن استعملها ولبس الثوب أو طبخ في القدر مثلا أو استمر في حلب الشاة أكثر من 3 أيام وهي مصراة مثلا، أو ركب السيارة واستعملها، أو سكن في الدار مع كونه مقبولا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا دليل على الرضا يسقط خياره. أما المصراة فإنه لا يمسكها أكثر من 3 أيام، إن أمسكها أكثر فهو دليل الرضا. عرفنا أيضا خيار العيب أنه ما ينقص قيمة المبيع، كمرض فقد عضو زيادته، وكل عيب ينقص الثمن. فالخروق في الثوب أو في القدر عيب، والخراب في السيارة أو التصدع في الحيطان أو في السقف عيب أيضا، ونقص أوراق من المصحف أو من الكتاب عيب، وهكذا كل خلل في السلعة. فإذا اشترى شاة ووجدها عورة أو مريضة أو عرجة فهذا عيب له الخيار، فإذا علم العيب فله الخيار بين أمرين، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يطالب بالأرش. ما الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فإذا قال كم يساوي هذا الكتاب وهو سليم؟ يساوي مثلا 10، والآن فيه نقص أو فيه بياض، كم يساوي؟ يساوي 8، يرد عليه الخمس. كم تساوي هذه الشاة وهي سليمة؟ تساوي 100. كم تساوي وهي عورة؟ تساوي 80، يرد عليه الخمس. وهكذا هذه الزيادة تسمى الأرش. وإذا تلف المبيع تعين الأرش. إذا مثلا ذبح الشاة أو ماتت أو احترق الثوب تعين الأرش، وذلك لأنه لا يمكن رده. وإن تعيب أيضا خير بين، إذا مثلا كانت الشاة فيها عور ثم إنها عند المشتري أصيبت عينها الثانية فأصبحت عمياء، عيب عند البائع وعيب عند المشتري، في هذه الحال أيضا يخير بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش. لك الخيار، إما أن تأخذ أرش العين التي كانت عند البائع، وإما أن ترد الشاة وترد معها أرش العين التي صارت عندك، أو أرش الكسر الذي حصل عندك وتأخذ الثمن. وإن اختلف عند من حدث، إذا قال البائع هذا الكسر عندك وقال المشتري بل قبل أن أشتريها، فإن القول قول المشتري، يحلف أني اشتريتها وفيها هذا العيب إذا لم يكن هناك بينة. عندنا السادس خيار التخبير، التخبير بالثمن أي الإخبار. كثير من المشترين يبنون في الشراء على ثمن المشتري، على ثمن البائع، فيقول كم اشتريت هذه الكتب؟ فيقول اشتريت الكتاب ب8، فيقول أنا أفيدك ريالا أشتريها ب9. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.